بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، قال الشيخ محمد عبد الوهاب عليه رحمة الله في كتابه آداب المشي إلى الصلاة، ومر معنا بالأمس بما يتعلق بمن أفطر بالجماع، وقلنا أن الكفارة على الصحيح لا تكون إلا في الجماع، أما بالأكل والشرب هذا مرجوح، بالأكل والشرب هذا مرجوح فيكون مفطرا، لكن لا تلزم الكفارة، لا تلزم الكفارة. والمسألة محل خلاف، المسألة محل معنا خلاف. والكفارة كما جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وقعت على أهلي في نهار رمضان. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: هل تجد أن تعتق مثل رقبة؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: ما بين لابتيها رجل ماذا أو أهل بيت أفقر منا. والمعنى أن الكفارة فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان تكون على الترتيب: أولا يبدأ بالعتق، عجز ينتقل إلى الصيام، عجز ينتقل إلى ما يتعلق بالإطعام، ما يتعلق بالإطعام. وها هنا مسألة وهي مهمة: لو أن إنسانا جامع في نهار رمضان ثم أعتق في نفس الوقت، ثم أعتق أي كفر في نفس الوقت، ثم في نفس اليوم الذي أفسد صومه حصل بأنه جامع مرة أخرى، حصل بأنه جامع مرة أخرى، بعض العلماء يرى أنه يجب عليه كفارة أخرى مع أنه في نفس اليوم، مع أنه في نفس ماذا اليوم جامع أهله في نهار رمضان فأفسد صومه فوجبت عليه الكفارة، وكانت عنده قدرة على اعتاق الرقبة فأعتق رقبة مباشرة، ثم جامع، يعني كان هذا في أول النهار فجامع في آخر النهار. من العلماء من يقول تجب عليه كفارة أخرى، تجب عليه كفارة أخرى، وهذا القول مرجوح. لماذا؟ لأن هذا اليوم الذي أمسكه إنما هو احترام لهذا الزمن وهو رمضان، أما أنه ماذا؟ أنه يعتبر ماذا صياما بمجرد الإمساك فلا يكون صياما، وإنما أفسد يعني الصيام الذي أفسده، أفسد صيام الذي أفسده، فلا تلزم الكفارة على الصحيح، لا تلزم الكفارة ما دعا الصحيح ويأثم، لأن الواجب عليه المضي في الصيام أي إكمال مدى الصيام احتراما لزمن مدى رمضان، وإلا في الكفارة لا تجب عليه مرة أخرى. صورة ثانية: إذا حصل أنه جامع في اليوم الأول وجامع في اليوم الثاني وجامع 10 أيام وهو يجامع، هل تتعدد الكفارة أو تتداخل؟ هل تتعدد يكون عليه 10 كفارات أو تتداخل الكفارة؟ أي إذا كفر كفارة واحدة تكفي عن 10 الأيام؟ هذه أيضا مسألة محل خلاف بين العلماء، مسألة محل خلاف بين العلماء. من العلماء من يقول بأنها تكفي كفارة واحدة، لأن هذه الكفارات من جنس واحد، والعبادات إذا اجتمعت من جنس واحد تداخلت، أي تكفي كفارة واحدة. لما سئل العلامة العثيمين عن هذه المسألة قال: هذا لا نفتي به سياسة، والسبب أن الناس سينتهكون ماذا حرمة رمضان، سينتهكون حرمة رمضان، فيقول يعني يجامع 10 أيام فليس عليه إلا كفارة واحدة، هذا القول يعتبر ماذا مرجوحا، بل عليه بكل يوم كفارة، فعليه 10 كفارات ابتداء بعتق الرقاب، ما قدر بصيام شهرين متتابعين، ما قدر يطعم 60 مدام مسكينا، فالتداخل قال به بعض العلماء، بل ربما قال به جمهور العلماء، قال به جمهور ماذا العلماء، ولكن هذا القول ماذا مرجوح، هذا يؤدي إلى انتهاك حرمة ماذا رمضان، انتهاك حرمة ماذا رمضان. فيعتق هذا الإنسان ماذا رقبة، فإن لم يستطع يصوم ماذا شهرين، من مقصود بالشهرين؟ هل المقصود العدد أو المقصود الأهلة؟ الإجماع قائم على أنه إذا صام، مثال عندنا جمادة الأولى وجمادة ماذا جمادة ماذا الآخر، فلو صام هذين الشهرين وكان الأول ناقصا أي الشهر الأول هو جماد ماذا الأولى 29 ماذا يوما، وجماد ماذا الآخرة كان أيضا 29 ماذا يوما، فيكون صام 58 يوما. هذه إجماعية باعتبار الأهل هذا لا إشكال فيه، صام من أول الهلال إلى آخره في جماد الأولى، وصام أيضا الشهر الثاني جماد ماذا الآخرة أيضا من أوله إلى آخره، فوافق أن الشهر الأول كان ناقصا والشهر الثاني كان ناقصا، معناه من حيث العدد صام 58 يوما، فهذا يجزيه ماذا يحصل به الإجزاء بالإجماع، يحصل به الإجزاء بالإجماع. الإشكال عندهم إذا صام من أثناء النهار من أثناء الشهر، يعني إنسان سيصوم من منتصف ماذا جمادى الأولى، منتصف جمادى الأولى أي في يوم الخامس عشر، سيشرع في الصيام في يوم الخامس ماذا عشر، فهل العبرة بالعدد أو العبرة ماذا بالأيام؟ هل العبرة بالعدد أو العبرة ماذا بالأيام؟ إذا كان شهر جمادى الأولى ناقصا، إذا كان شهر جمادى الأولى ماذا ناقصا، فعلى كل إذا صام هذا منتصف الشهر الأول وهو منتصف جمادى ماذا الأولى 15 يوما، سيأتي بعد جمادى الآخر وهي يعني سيصوم الشهر كاملا، وهذا لا إشكال فيه، هذا لا إشكال فيه، قد يكون تاما وقد يكون ناقصا، لكن يبقى فيما يتعلق برجب، هل يصوم 15 يوما أو يصوم 14 ماذا يوما، هل يصوم 15 ماذا يوما أو يصوم 14 ماذا يوما، إذا كان الشهر ماذا شهر جمادى الأولى أو الأولى نعم ناقصا، فهذا يأتي على ما يتعلق مسألة ماذا ما يتعلق، هل العبرة بالعدد هنا أو العبرة ماذا بالأهلة، هل العبرة بالعدد أو العبرة ماذا بالأهلة؟ شهر جمادى الأولى ناقص، فإذا صام من اليوم الخامس عشر وكان الشهر ناقصا وكان الشهر ماذا ناقصا، ففي هذه الحالة سيصوم إذا بدأ من 15 من جمادى الأولى سيصوم 15 ماذا يوما، لأن هذا الشهر ناقصا، لأن هذا الشهر ماذا ناقص، معناه سيصوم من رجب 14 ماذا يوما، يوم الرابع عشر انتهى ماذا من الصيام، انتهى ماذا من الصيام، هذا على القول بالعمل بالأهلة في إذا صام الإنسان من أثناء الشهر، وعلى القول بالعدد فلا بد أن يعني ماذا يكمل إذا 15 ماذا من رجب، أي يصوم 15 ماذا من رجب حتى يصوم 30 ماذا يوما، حتى يصوم 30 يوما، هذه مسألة محل ماذا خلاف، هذه مسألة محل خلاف، والراجح الأول أي بمعنى إذا شرع في صيام جمادى الأولى من وسطه من وسطه وكان ماذا ناقصا، فجاء جمادى الثاني أو الآخر فسيصوم الشهر كامل، وهذا لا إشكال فيه، لكن الخلاف في رجب هل يكمل إلى 15 يوما أي يوم الخامس عشر، يعني ماذا ينتهي من 15 فيفطر، أو يكفي ماذا بصوم الرابع عشر وكان شهر ماذا جمادى الأولى ماذا ناقصا، هذا ينبني على ما يتعلق هل العبرة بالأهلة أو العبرة بالعدد إذا كان الصوم من أثناء الشهر، أما إذا كان الصوم من أول ماذا الشهر فالعبرة ماذا بالأهلة ناقصا أو كاملا بالإجماع. وضحت أن المسألة يا أخوان، يعني هذا سيصوم من أول جمادى الأولى وسيصوم جمادى الثانية كلاهما ناقص، سيصوم 58 يوما، هذا بالإجماع لا إشكال عليه. الإشكال عندهم هل العبرة بالعدد أو بالهلال أو بالأهلة إذا صام من أثناء الشهر وكان الشهر الذي شرع فيه ناقصا وكان الشهر الذي شرع فيه ماذا ناقصا، فعلى من يقول بالعدد معناه أن بعد جمادى الآخر لابد أن يصوم إلى الخامس عشر من رجب حتى يكمل 30 يوما، حتى يكمل 30 يوما، وعلى القول بأن العبرة بالأهلة إذا صام من أثناء الشهر وكان الشهر جمادى الأولى ناقصا معناه يكمل إلى الرابع ماذا إلى الرابع عشر من رجب، إلى الرابع عشر ماذا من رجب، المسألة محل خلاف بين العلماء إذا صام من أثناء الشهر هل العبرة بالعدد أو العبرة بالأهلة. الصحيح أن العبرة ماذا بالأهلة، وأنه إذا أفطر يعني أكمل إلى يوم الرابع عشر من رجب أن هذا يكفيه، أن هذا ماذا يكفيه، فإذا كان جمادى الآخر ناقصا وجمادى أيضا الأولى أيضا ناقصا فسيصوم على هذا باعتبار ماذا باعتبار الأهلة من أثناء الشهر سيصوم 58 يوما، سيصوم 58 يوما، وهذه مسألة مهمة هذه مسألة يتكلم عليها ماذا؟ الفقهاء. وضحت هذه يا أخوان ولا يعني ما أظن واضح؟ صح ولا لا؟ واضح خالد؟ واضح إن شاء الله. طيب، هذه من المسائل التي يتكلم عليها الفقهاء، هذه من المسائل التي يتكلم عليها ماذا؟ الفقهاء، لأن الشهر شهر جماد الأولى ناقص، فإذا صام من الخامس عشر عد إلى 29 كم سيكون؟ 15 يوما، معنى الإفطار متى سيكون؟ في الرابع عشر، إذا أكمل الرابع عشر من رجب صام 29 يوما، لأن الشهر الذي صام فيه ناقصا، للعبرة بالهلال للعبرة بالعدد. وعلى من يقول هم الجمهور العبرة بالعدد لابد أن يكمل الخامس عشر من رجب. هذه مسألة مهمة قد تحصل يحصل عليها ماذا؟ إشكال يعني. قال ومن أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء، كفارة الظهار ماذا؟ مع القضاء. وكما قلنا يذكرون هذه المسألة. أما ما يتعلق بالإطعام، ما يتعلق ماذا بالإطعام، فجاء فيه ما يتعلق بذكر يعني ماذا المطعم، وهم ماذا 60 ماذا مسكينا، 60 ماذا مسكينا، أي يطعم 60 مسكينا، لكن ما جاء فيه التقدير، ما جاء فيه ماذا التقدير، والتقدير عندهم مد، التقدير عندهم ماذا تعطيه ماذا إن كان من قبيل البر تعطيه مدا، وإن كان من قبيل ماذا غيره من المطعومات فتعطيه نصف الصاع أي مدين. من هذا المعنى يقول شيخ الإسلام تيمي، وهذه فائدة انتبه لها، شيخ الإسلام يقول يقررون فيما يتعلق بالإطعام في باب الفدية وغيرها إذا لم يأتي ماذا محددا يقولون مد من بر. قال هذا نستفيد منه أن زكاة الفطر إنما تكون ماذا مدين، إنما تكون ماذا مدين أي نصف الصاع، لا تكون ماذا صاعا. لماذا؟ لأنه يلزم الفقهاء بهذه المسألة، يلزم ماذا الفقهاء أن البر إنما يخرج ماذا بالمدين، فإن المد الواحد يعدل مدين. من أين أخذه؟ من الكفارات التي لا يأتي فيها تقدير في باب ماذا؟ في باب الأطعمة. أي يقول هذه الفدية الآن عندنا فدية ماذا؟ فدية الجماع في نهار رمضان، يقول المد من بر، يعطي كل إنسان ماذا؟ مد ماذا؟ من بر، مد ماذا؟ من بر، هذا يكفي إذا كان بر، وإذا كان غير البر يعطيه ماذا؟ مدين، أي نصف ماذا؟ الصاع. فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله انظر معناه أن المد عند الفقهاء شبه إجماع بينهم أن المد من البر يعدل ماذا مدين. فتأتي مسألة ماذا معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه لما حج وجاء ماذا من الشام، فقال أرى هذا أرى من هذه مدين يكفي، أي يقوم مقام الصاع، أرى مدين أي من البر يقوم مقام الصاع. فمشى جماهير الصحابة على هذا المعنى، هذا فيه استنباط قوي من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فيقول الفقهاء يجعلون المد من البر مقابل المدين. معنى ذلك أن زكاة الفطر فيما يتعلق بالبر خاصة مطحونا أو كان ماذا غير مطحون أن نصف الصاع يكفي، أن نصف الصاع يكفي، لهذا جاء عن أسماء. وأيضا كما قلنا جاء يعني شبه إجماع بين الصحابة والتابعين أن معاوية بن أبي سفيان ماذا قال في آخر الخير؟ قال فتابع الناس معاوية بن أبي سفيان، تابعوا على هذا الأمر. ماذا قال أبو سعيد وراوي الحديث؟ قال أما أنا فلا أخرج إلا ما كما كنت ماذا أخرج ماذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الصاع، يعني ما يتعلق ماذا به الصاع أي كما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. فشيخ الإسلام يذهب إلى أن ما يتعلق بالبر يكفي فيما يتعلق بالفديات التي لا يأتي فيها تقدير، المد يكفي، وبغيره لابد من المدين، غيره لابد ماذا من المدين. قال لأجل هذا المعنى في باب زكاة الفطر يكفي ماذا نصف الصاع، يكفي نصف الصاع. قال عليه رحمه الله كما قلنا فيما يتعلق بالإطعام والموصول بما يتعلق بالمساكين لابد من 60، لابد ماذا من 60 مسكين، لا تطعم مسكين واحد 60 ماذا يوما، خلافا للأحناف الذين يقولون المسألة فيها تقدير، إطعام 60 مسكينا أي إطعام طعام 60 مسكينا، فلو أطعم واحدا 60 يوما أن هذا ماذا يكفي، لو أطعم هذا 60 يوما مسكينا واحدا وهذا مرجوح. متى يكون للإنسان يصلح هذا الحال؟ إذا لم يجد الإنسان مساكين ضاعف فيهم الإطعام، إذا لم يجد الإنسان مساكين لم يجد إلا مسكين واحد، نقول في هذا الحال ما في إشكال أنه يطعم هذا المسكين 60 يوما أو بعدد ماذا الصيام، بعدد ماذا الصيام، وهذا يعني أقرب. أما يطعم ماذا مباشرة هذا قد جاء في التنصيص أنه لابد من العدد، أنه لابد أن يراعى العدد في كفارة ماذا في كفارة الجماع. فيقول فعليه كفارة الظهار لأن كفارة الظهار وهو أن يقول الإنسان يعني على امرأتي أنت علي كظهر ماذا أمي، فهذا يلزمه ماذا؟ يلزم بالكفارة قبل أن يعني يرجع إلى الجماع. وكفارة الظهار ككفارة ماذا المجامع في نهار رمضان تماما، عتق رقبة أولا ما استطاع ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، وهكذا أيضا فيما يتعلق بكذلك الإطعام الستين ماذا مسكينا، الإطعام الستين مسكينا. وما يتعلق بالصيام، الصيام شرطه التتابع، أن يصوم الإنسان متتابعا، فإذا قطع لغير ما عذر فنقول في هذه الحالة يستأنف من أوله، يستأنف ماذا من أوله. وما يتعلق لو حصل للإنسان عذر من سفر ثم عاد مرة أخرى نقول لا يؤثر فيه السفر، فإن هذا لا يقطع ماذا لا يقطع وصال الصيام، لأن هذا عذر، كما أن الإنسان لا أن يسافر في رمضان، فإذا رجع قضى ما عليه وهذا واجب أيضا، فإذا احتاج الإنسان أنه يسافر يقطع الصيام ثم إذا رجع أكمل صيام فيما يتعلق بكفارة ماذا الجماع في نهار رمضان. أو حصل للإنسان مرض، أو المرأة حاضت، أو نفسك حصل لها حيض أو نفاس، أو جاءت أيام ينهى عن الصيام فيها كيوم العيدين يصاب فيها، أو أيام التشريق الثلاثة لغير ماذا الحاج الذي لا يجد ماذا الهدي، فنقول في هذه الحالة يجب عليه الإفطار ثم بعد ذلك يواصل ماذا الصيام، فهذا لا يؤثر في التتابع، هذا لا يؤثر في التتابع، وإنما يؤثر في التتابع إذا ترك الإنسان عمدا لغير ما عذر، نقول تستأنف من أوله، تستأنف هذا ماذا من أوله. وهذه تأتي في ثلاث يعني ثلاث أحكام، الحكم الأول فيما يتعلق بالظهار، الحكم الثاني فيما يتعلق بالجماع في نهار رمضان، الحكم الثالث فيما يتعلق بقاتل الخطأ وشبه العمد، أنه يعتق رقبة فإذا ما استطاع يصوم شهرين متتابعين. أما ما يتعلق بالإطعام في كفارة القتل هذا ما ثبت، لم يأتي بماذا نص على هذا، ما فيه ما في إطعام كفارة القتل أو شبه ماذا كفارة القتل الخطأ أو شبه العمد. وثم ذكر الشيخ قالوا تكره القبلة، أمر معنى أن بعض العلماء يقسم ماذا القبلة إلى أقسام، القبلة وهي التي لا تحرك ماذا الشهوة، كأن يقبل الإنسان ولدا ما في إشكال، أو يقبل الإنسان على سنتات صديقة يأتي من سفر، هذه ما تدخل في هذه الأحكام. القسم الثاني أن يقبل الإنسان امرأته فيحصل أنه ماذا تتحرك شهوته، لكنه يعني ماذا يعلم من نفسه أنه لا يقع في المحظور، فهل تكره هذه القبلة أو لا تكره هذه القبلة؟ يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذا مكروه وهذا مرجوح، والدليل على أنه مرجوح ما الدليل؟ على أن الإنسان إذا قبل وهاجت ماذا شهوته أنه وقع في المكروه، أن هذا القول مرجوح وليس بمكروه، بل هو يدخل في قسم المباح، يدخل في قسم ماذا المباح. إذا عند القسم الأول أن يقبل الإنسان ولده أو يقبل الإنسان صديقه جاء من سفر، هذا ما في إشكال، ما في كراهة، لأن هذا تقبيله لا تتحرك بها الشهوات. القسم الثاني قبلة تتحرك بها الشهوات ولكن الإنسان يأمن على نفسه من الوقوع في المحظور الذي يفسد الصيام. يرى المصنف عليه رحمة الله أن هذه مكروه، هل في دليل على الكراهة؟ ما في دليل، ما الدليل على أنه لا يكره؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل، هل تقول النبي عليه الصلاة والسلام وقع في الكراهة؟ هذا القول مرجوح يا أخوان، هذا القول مرجوح، بل نقول هو من قسم المباح، ولو تحركت الشهوة، ولو تحركت ماذا الشهوة فإن هذا لا يقال أنه من قبيل المكروه. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما يقال فعل المكروه. القسم الثالث إذا كان إنسان إذا قبل يعلم من نفسه أنه سيقع في المحظور، ما نقول هي مكروه، نقول حرام. إذا ما عندنا إلا تقسيم ثنائي مباح ومحرم، أما المكروه ما عليه دليل. القسم الثالث هو ما يتعلق بالمكروه، هذا لا دليل ماذا عليه، فالمسألة ثنائية وليست المسألة ثلاثية، وليست المسألة ماذا ثلاثية كما يشير إليه كلام المؤلف، لأن المؤلف عليه رحمة الله ذكر أن الشهوة قد تتحرك وهي على قسمين، تتحرك مع عدم الأمن فيكون مكروها، أو تتحرك مع الأمن فيكون من قبيل ماذا المكروه، أو المصنف لم يقصد إلا أمرا واحدا، ويفهم من كلامه يعني ماذا مفهوم مسكوت ماذا عنه، مسكوت ماذا عنه، المسكوت عنه هي قسم المباح الذي إذا كانت القبلة لمجرد ماذا أن يقبل الإنسان ولده، وسكت أيضا عن ما يتعلق إذا يعني تحركت ماذا، لأنه يقول ماذا القبلة لمن تتحرك شهوته، فيرى أن هذه ماذا مكروهة، أن هذه ماذا مكروهة، فلم يذكر إلا قسما واحدا. ولم يذكر القسم الذي ماذا بعده، وهي إذا تحركت الشهوة ويخاف على نفسه من الوقوع في المحرم، نقول هذا حرام، نقول هذا حرام. إذا كان الإنسان يعلم من نفسه أنه إذا قبل سيقع في الحرام، فنقول في هذه الحالة القبل حرام، القبل ماذا حرام، فإنما أدى إلى الحرام فهو حرام، فإنما أدى إلى الحرام فهو حرام. إذا كان يعلم من نفسه يقينا ويغلب على ظنه أنه سيقع في الحرام، فنقول المشي في طريق الحرام مؤدي إلى الحرام، يؤدي إلى الحرام، فتكون من قبيل المحرم لا من قبيل ماذا، من قبيل المكروه. يبقى أنه ما ذكر إلا قسما واحدا، فذكر يعني ماذا، لم يذكر القسم الثالث ولم يذكر أيضا القسم الأول وهو المباح. فالصحيح أن القبل على ثلاثة أقسام، على قسمين، إما مباح وإما ماذا محرمة. أما ما يعلق ما يقال أن القبل ماذا مكروه، هذا ما لا أصل، هذا ما لا أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الشيخ عليه رحمه الله، قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشك إلى آخره. هذه أقوال، هذه ماذا أقوال محرمة، هذه أقوال ماذا محرمة. فذكر الكذب وذكر الغيبة وذكر الشك وذكر النميمة. أما الكذب هو أن يخبر الإنسان بخلاف الواقع عمدا، هذا كذب محرم، يتعمد. إذا أخبر الإنسان بخلاف الواقع وهو يتعمد، بخلاف الواقع وهو يتعمد، نقول هذا حرام. وإذا أخبر الإنسان بخلاف الواقع ماذا فأخطأ، هذا لا يكون من قبيل الحرام. إذن الكذب هو ماذا مخالفة الواقع، قد يكون عمدا وقد يكون غير عمد، والمقصود العمد، أن يحصل من الإنسان أن يخبر بخلاف الواقع ماذا عمدا، نقول هذا كذب، هذا كذب، وهذا من قبيل الأقوال. والثاني الغيبة، وهي كما عرفها النبي صلى الله عليه وسلم أن يذكر الإنسان أخاه بما يكره، وهي كبيرة من كبائر الذنوب، قول من الأقوال لكنها كبيرة من كبائر الذنوب. والشتم، وهو أن يسب الإنسان يعني غيره وهو حاضر، سبه وهو حاضر أمامه، فإن هذا يعتبر من قبيل الشتم، يعتبر من قبيل الشتم. والنميمة، وهو أن يسعى الإنسان للتحريش بين اثنين لأجل الإفساد، أو ينقل الحديث بين اثنين لأجل الإفساد، هذه تعتبر نميمة وهي من كبائر الذنوب. ولهذا مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين، قال أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، أي ينقل الحديث بين الاثنين لأجل الإفساد، هذه نميمة تعتبر، هذه تعتبر نميمة، فهي كبير من كبائر الذنوب، وهي سبب من أسباب التعنيف في القبر إذا لم يتوب الإنسان منها، إذا لم يتوب الإنسان منها. وأعظم من ذلك إذا كان الإنسان يسعى للتحريش بين العلماء وبين طلاب العلم وبين الدعاة وبين الطوائف وبين القبائل، كلما كبر الأمر كان أعظم، كلما كبر الأمر كان أعظم. فلو سعى بالنميمة بين اثنين فقط ليس لهم علاقة لا بالعلم ولا بطلب العلم ولا من العلماء إلى غير ذلك، كانت كبيرة من كبائر الذنوب. فكيف إذا كان السعي للتحريش بين العلماء وبين الدعاء وبين طلاب العلم للإفساد ماذا بينهم، فإن هذا من أعظم الذنوب، فإن هذا من أعظم ماذا الذنوب. الذي يرتكب هذه الأشياء هو ماذا صائم. العلماء على قول في هذه المسألة، ابن حزم عليه رحمه الله وجماعة يرون أنه أفسد صومه، يرون أنه أفسد ماذا صومه، وهذا القول مرجوح، هذا القول ماذا مرجوح. والدليل على أنه ماذا مرجوح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور، قول الزور وهو القول ماذا القول المحرم، كل قول محرم قول زور، كل قول محرم فهو ماذا محرم. قال من لم يدع قول الزور والعمل ماذا به، أي والعمل بالمحرم، والعمل ماذا بالمحرم، يعني يقول أقوال المحرمة ويعمل أعمال ماذا محرمة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وهكذا قال رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. معنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب له صياما، لكنه صيام خالي من الأجر، صيام خالي من الأجر، هذا من حيث الأحاديث. أما من حيث قواعد الفقه فإن هذا المحرم القولي أو الفعلي لا يختص بالصيام، فإنه في أثناء الصيام حرام وقبل الصيام حرام وبعد الصيام حرام، فهذا نهي عام لا يختص بالصيام. وما هي المحرمات التي تختص بالصيام إذا وقعت فيه أفسد الصيام؟ نقول إذا أكل أو شرب أو جامع، فهذه تختص بالصيام، فإذا فعلها الإنسان في نهار رمضان أفسد مدى صيامه. أما يقول القول المحرم الكذب والغيبة والشد والنميمة، فنقول هذا القول محرم في رمضان وفي غير رمضان، في الصيام وفي غير الصيام، قبل الصلاة الصيام وأثناء الصيام وبعد الصيام. إذن هذا النهي لا يختص بالعبادة، والقاعدة عند العلماء إذا كان النهي لا يختص بالعبادة لا يبطل العبادة، أي تأخذها فائدة. إذا كان النهي لا يختص بالعبادة فلا يبطل مدى العبادة ولا يبطل المعاملة، خاصة إذا كان النهي عام. فالنهي العام الذي لا يختص بالعبادة ولا يختص بالمعاملة لا يبطل مدى العبادة ولا يبطل مدى المعاملة، وإنما النهي الخاص بالعبادة والمعاملة فهو الذي يبطل العبادة ويبطل مدى المعاملة. فالنهي الخاص ما هو؟ أن يأكل الإنسان في نهار رمضان، أو يشرب الإنسان في نهار رمضان، أو يجامع الإنسان في نهار رمضان، فقد ارتكب ما يختص بالصوم، ارتكب نهي يختص بالصوم، فنقول هذا يفسد الصيام، أما هذا فلا يفسد الصيام. إذا عندنا الأثر وعندنا النظر. الأثر الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتسب الإنسان صياما ولكنه خال من الثواب، رب صائم ليس له من صيامه أي من حيث الثواب، ليس له من صيامه مدى شيء، ليس له مدى من صيامه إلا الجوع والعطش، إلا الجوع مدى والعطش. ومن المعلوم أن الحكمة من صيام مدى رمضان هي أن يحصل الإنسان تقوى الله جل وعلا، أن يحصل الإنسان تقوى الله جل وعلا، وهذه الأقوال المحرمة أو الأفعال المحرمة تتنافى مع التقوى. إذن هذا ما راعى الحكمة والسبب من شرعية ماذا الصيام، ومن الحكمة ماذا من الصيام، ما راعى هذه الحكمة، ما راعى هذه الحكمة. فالراجح أن الصيام صحيح لكن مع الإثم، الصيام صحيح لكن مع الإثم وعدم ماذا وعدم الأجر. قال ويجب اجتناب كذب وغيبة وشتم ونميمة كل وقت، يعني في كل وقت هي حرام، يعني في رمضان في غير رمضان هي حرام لكنها تعظم في رمضان. قال لكن للصائم أكد، لكن للصائم أكد، والسبب أن جاءت الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من لم يدع قول الزور والعمل به، أي لا يقول الأقوال المحرمة ولا يفعل أفعال المحرمة. ومن الأقوال المحرمة الكذب، الغيبة، الشتم، النميمة، فهي في رمضان أكد، وفي غير رمضان حرام، في غير رمضان حرام وتتأكد في رمضان. لماذا؟ لأنها تذهب الأجر على الإنسان، تذهب الأجر ماذا على الإنسان الصائم. قال ويسن كفه عما يكره، يسن هذا من حيث الاستحباب، أي بمعنى أن الإنسان يترك ما لا يعنيه في رمضان وإن لم يكن محرما، يترك الشيء الذي لا يعنيه، هذا من كمال صومه، من كمال صومه. فالأول واجب، الترك واجب، وهذا الترك الآن مستحب، وهذا الترك ماذا مستحب. قال ويسن كفه عما يكره، أي يكره للصائم، هو أن الإنسان يحفظ ماذا صيامه، فلا يضيع ماذا الوقت في فضول ماذا الكلام وفي فضول اللعب، إن هذه الأزمنة ماذا مباركة. قال وإن شتم أحد فليقول إني صائم، وإن شتم وسب ماذا أحد فليقول ماذا إني صائم. وهذه المسألة محل خلاف بين العلماء، هل يقول هذا القول جهرة أو يقول ماذا سرا، وهل يقال هذا في الفرض والنفل أو يقال فقط في الفرض، أما النفل هذا بينه وبين الله عز وجل فلا يقول هذا الأمر، والراجح أن الحديث عام. قال النبي صلى الله عليه وسلم والصيام ماذا قلنا، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم، سواء كان الصيام النفل أو الصيام ماذا الواجب. لماذا يقول هذه ماذا المقالة؟ قالوا يقول هذه المقالة أي لا يمنعني من أن يعني ماذا أرد، يعني كما يقال ما حصل علي من السب أو الشتم إلا الصيام، فالذي منعني ماذا الصيام، فالذي منعني ماذا الصيام، وإلا ما أنا لا أعجز عن ماذا عن رد السب بمثله. هذا المعنى الأول. والمعنى ماذا الثاني حينما يقول إني صائم، أي بمعنى أذكرك إذا كنت صائما فإن الصائم لا يصلح له، لا يصلح منه السب والشتم. ففيه أنه يعني ذكر معنيين، المعنى الأول أن هذا الإنسان لما قال إني صائم أي لم يمنعني من الرد إلا أنني صائم، والصائم لا يصلح في حقي المشاتمة والمسابة. ثم المعنى الثاني أنه يذكر هذا الإنسان إن كان صائما، يقول صومك يمنعك أن تقول هذا القول، صومك يمنعك ماذا أن تقول هذا ماذا القول. ففيه أنه منع نفسه ووعظ غيره، فيه أن هذا الإنسان منع نفسه من أن يقابل السيئة بمثلها، وأيضا وعظ ماذا غيره، فإنه لا يليق ماذا به الصائم أن يشاتم أو يساب أو يقاتل. هذا معنى ماذا الحديث، هذا ماذا معنى الحديث من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قلنا الحديث يعني ما يتعلق بالأقوال وما يتعلق بالأفعال ماذا المحرمة في نهار رمضان، كما قلنا أن الرائح أن لا تفسد ماذا الصيام إلا على قول ابن حزم. لماذا يقول ابن حزم هذه المقالات أن هذا يفسد؟ بل يقول ابن حزم عليه رحمة الله لو لبس الإنسان خاتم ماذا من ذهب ورجل في الصلاة فإن صلاته باطلة، وهكذا إذا لبس ماذا الثوب الحرير، وهكذا إذا نظر وهو في الصلاة إلى المحرم. ابن حزم عنده هذه التقعيدات في أصول الأحكام، المحرم محرم، المحرم حرام يقتضي الفساد على كل حال، ما عنده إذا كان يعود على الشيء إلى وصف ملازم أو إلى وصف مجاور، ما عنده هذه التقاسيم، ما عنده. كما أنه في باب الأصول يعني جعل له مذهبا خاصا، أيضا في باب المصطلح جعل له مذهبا ماذا خاصا. فكان عليه رحمه الله يرى أن الحديث الضعيف لو جاء من ألف طريق ضعيف لا يصلح في هذا المتابعة، كالشاذ تماما. الحديث الضعيف عند ابن حزم عليه رحمه الله كالحديث الشاذ، لا يصلح في الشواذ ماذا والمتابعات. فسلك طريقا في أصول الأحكام للكتاب اسمه أصول الأحكام، فيتكلم عن المسائل الأصولية والمسائل الحديثية، يتكلم عن المسائل الأصولية والمسائل الحديثية، ومما أصل عليه رحمه الله هذه التأصيلات. الحديث الضعيف ضعيف ولو جاء من ألف طريق، وإن كان ينقبل ما يصلح في هذه المتابعات. وهكذا أيضا عنده فيما يتعلق بالمناهي على العبادات أو المعاملات تقتضي فساد المعاملات والعبادات، ما عنده هذه التقاسيم، ما عنده هذه ماذا التقاسيم عليه رحمه الله. هو إمام مجتهد، ولكنه في هذه الأشياء ما أصاب، في هذه الأشياء ما أصاب عليه رحمه الله. الأخ يقول ما حكم من زنى في نهار رمضان أفسد صيامه؟ هذا أمر عليه الكفارة، هذا ثانيا، وعليه الحد إن أقام عليه الحاكم الحد، هذه ثلاثة أشياء. الكفارة لابد منها، الكفارة لابد منها. الأخ يقول إذا شرع الإنسان في صيام شهرين متتابعين صام الشهر الأول وما استطاع أن يصوم الشهر ماذا الثاني، ما استطاع أن يصوم الشهر الثاني أي عجز عن صيام الشهر الثاني، ينتقل إلى الإطعام، ينتقل إلى الإطعام، إطعام 60 مسكينا إذا عجز، أي ما يستطيع يقول أصوم شهرين متتابعين ما أستطيع، أصوم شهر رمضان أستطيع، لكن أصوم شهرين متتابعين ما أستطيع. وهذا الأمر معروف عند العلماء أن الواجبات تسقط بالعجز، إذا كان الإنسان يعجز فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اعتق رقبة، فإن لم تستطع أي ما عندك قدرة على إعتاق الرقبة قال فصوم شهرين متتابعين، ما استطعت، النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الشخص هذا، ما استطعت فإن الواجبات معلقة بالاستطاعة، فإذا ما استطاع بعد أن صام شهرا نقول في هذه الحالة ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا، لا نقول أنه يرتاح ثم يواصل بعد ذلك ماذا الصيام، إلا إذا مرض، إذا كان الإنسان مريض أو سافر أو حصل عليه ماذا عذر من الأعذار ما يستطيع أن يواصل ماذا الصيام، فنقول في هذه الحالة يكمل الشهر الثاني. أما كون الإنسان يعجز يعني ما يستطيع الإنسان، فنقول في هذه الحالة ينتقل إلى إطعام المساكين. الأخ يقول هل يلفق، هذا يسمى التلفيق، ما دام أنه صام شهرا فيطعم ماذا 30 مسكينا، ما يطعم 60 مسكين، لا ما يصلح التلفيق هنا، فإذا عجز عن هذا انتقل، إذا عجز عن هذا انتقل، ما يصلح التلفيق. ويذكرون من بحث التلفيق هذا الإنسان مثلا على سبيل المثال إذا كانت عليه كفارة اليمين، هل يعني ماذا أن يطعم يعني ماذا 5 مساكين ويخصم 5 مساكين، هذا يسمى بالتلفيق عند الفقهاء، يسمى بالتلفيق في باب الكفارات، وهذا لا يصلح.